وتيجي نطفة إذا اتصلت بالمرأة يجي منها الولد. من أين جاءتك هذه الذرة؟ من منين جاءت؟ من الأكل اللي أنت بتاكله مش عارف إيه وبتاع، وادت له الحياة ومش عارف، بمجرد ما وجد لها بيئة طلعت ولدت. الله، يبقى إذا يخرج الحية من الإيه؟ أي في نظرك، وإن كان كل شيء فيه حياة في إيه؟ تناسبه. ويخرج الميتة من الحي. الله، في آية تانية بقى، دي بقى المستشرقين يمسكون فيه، يقول لك يا أخوة القرآن قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميتة من الحي، وفي آية تانية يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله فالق الحب والنوى. إيه؟ يخرج الحي من الميت. ما قالش ويخرج الميت من الحي زي هنا، قال ديك هيخرج ومخرج الايه من الميت من الحي. ان كانت الاولى بليغه تبقى الثانيه مش بليغه. هم يقولوا كده، يقول لهم ما انتوش فاهمين، ما انتوا اللغه عندكم مش ملكه، انما لو كنتوا عارفين مواقع الكلمات في اللغه ومن الذي يستعمل اللغه بيتكلم، ده ربنا اللي بيتكلم بيدي لكل حاجه وزنها. طب يخرج الحي من الميت دي في مصلحة مين؟ مصلحتنا. إنما لما يقول ويخرج الميت من الحي دي يمكن ضدنا، يمكن إيه ضدنا. ليه؟ لأن الإنسان لما تجيله الحياة يستعلي، ولما يستعلي ينغر. كلا إن الإنسان إيه أن رآه استغنى. أم قال لك أنا أخرجت الحي من الميت وإذا جت لي مصلحته، إنما ثق إنني برضه بعمل إيه؟ مش وأخرج الميت، أنا مخرج الميت من الحي. يعني رد بالك إن الحياة اللي أنت خدها أوعى تستعلي بيه، لأنني مخرج بالصفة الثابتة، لأن الفعل يدل على إيه؟ تجدد، إنما الاسم يدل على الإيه؟ الثبوت. فكأنه بيقول لك إن كنت أخرجت الحي من الميت فانا اعمل ايه؟ مخرج الميت من الايه؟ اوعى تغتر بالحياه، بل لازم تاخد الحياه على انها موهوبه، لان دي صفه لازمه في كلمه مخرج. كلمه ايه؟ مخ، مش حدث. ازاي بقى؟ قال لك طب ما تقرا القران برضه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في سوره تبارك الذي بيده الايه؟ وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياه. طب هي في نظرنا الحياة الأول ولا الموت؟ ها؟ الحياة. إنما قال لك اسمع، أنا أصلي قلت لك الحياة هتغتر بإن فيك حياة وإنك أنت واقف في قوة ومش عارف إيه، إنما استقبل الحياة بما ينقضها وهو الموت. تدخل في زينك بس قبلها الموت، أوعى تغتر. لازم تعرف الموت الإيه؟ ولذلك هناك في سورة إيه؟ إذا وقعت الواقعة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إيه؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. شوف، قال لهم ردوا بالكم بقى وافهموا، أنا مش اديتك الحياة عشان تتفرعن به، أنا أسلبها في أي وقت. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت. افهموها دي كويس. يبقى لما يقول يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي دي تقابل، بس علشان يردنا يجيب في آية ثانية يقول لك لا، ده مخرج الميت من الحي عشان يدك كبريائك، اوعى تفهم. ولذلك لا يجعل الله للموت سببا من أسباب السنين والعمر. واحد يموت جنين في بطن أمه، واحد يقعد شهر، واحد يقعد يوم، واحد يقعد سنة، واحد يقعد سنتين، واحد يقعد مية، ملهاش ايه؟ ملهاش إيه؟ علشان تعرف انها ايه، من الممكن ان تؤخذ هذه الحياة التي ينشأ منها غرورك، تؤخذ في اي لحظة، ما تضرهاش انت، تتخذ ما تضرهاش، يبقى ما ننجرش، وايضا ما نكترئش على المعصية، لانك انت لما تيجي من المعصية لا تأمن ان يجيئك الموت وانت في معصية ربك، تبقى تلقاه كده وانت عارف، ولخد بالك. ولذلك يقولون الابهام ابهم الله وقت الموت فبينه اكمل بيان. الله بقى الابهام يبقى وسيله للبيان، قال لك اه، لانه لو قلنا عليه امتى يجي نبقى نستعد له، انما لما ما يعرفكش ان هو جاي تبقى تستقبله في امتى؟